هل للصيام في مكة المكرمة والصلاة في الحرم المكي الشريف ميزة عن باقي الأيام في الأماكن الأخرى؟ بارك الله فيكم. أما الفرائض الصلوات الخمس فالصلاة بمئة ألف صلاة في مكة كلها، وأما ما عدا ذلك فإنه لم يأتي حديث صحيح بالمضاعفة المتميزة لمكة دون غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.